الى التلاوة القرآنية على هذه الموجات الصوتية. اما الان فلكم اللقاء مع علم من الاعلام وقارئ من اوفى القراء فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسين عيطة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم. Oh. الصفوف فمسح حجاله كده شوف لو ادوه الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا حاج الحمد طب قول حاج رضا والله سلام حاج رضا محمد فلا اقسم بالواقع الذي سمعت بيت عليك حلو صلاة شرايينك متفتحة وبتقول ماشي هجيبك في بوي يا شريف انا جايبك في بوي صيدلي قانون مجمع والله العظيم لازم فلا اقسم مواقع النجوم تاني غصب عن عينك هتقول اقول يا شغال هتقولها يعني هتقول فلا قسما بالله العلي العظيم انا لو ما خايف لا يقول علي ارهاب اخطفك اخطفك خط الله يقوي ايمانك وتجعلون رزقكم وحدوه اسمع يا رجل وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو كان هنا وغيب محمد ايه يا برسل تاليك يا بل أولى إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين لله ما في السماوات الخلقات بيتك بأثر رجعي لا رجعي ما جبتها تام ما جبتهاش تام ما شاء الله العظيم الله الوكيل زي العسل الابيض هذه بركة كمان بركة الله العظيم زي العسل الابيض لا لا ربنا يرحمه يا سيدي نفر الله منه وله رحمة يا هذا بخلي طعمة الله يجبر فترة سبح لله ما في السماء في شر المرض يا شيخ كمان مره واللي انت عاوزه اللي انت عاوزه تقوله بعد كده قوله بقى على خير ورحمه ابويا ما حط طالب منك حاجه تبقى براده بقى يا رب حق جاي النبي ربنا يسمع منه هيجيبوا له واحد فاز خاص you خليك ولا شر المرض يا شيخ. الشيخ محمد الغزيري.